القرآن الكريم ما تيسر من سورة آل عمران، تلاوة القارئ الشيخ محمد الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سريع الحساب. الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم. فإن أسلموا فقد أعمالهم أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قالوا ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك وترزق من تشاء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه What? 1986.